بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 83 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استئناف ابتدائي يذكر به شيئا من ضلالهم ومحاولة تعجيزهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين وقت الساعة. ومناسبة هذا الاستئناف هي التعرض لتوقع اقتراب أجلهم في قوله: وأنا عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. سواء أفسر الأجل بأجل إذهاب أهل الشرك من العرب في الدنيا وهو الاستئصال، أم فسر بأجلهم وأجل بقية الناس وهو قيام الساعة، فإن الكلام على الساعة مناسبة لكلا الأجلين. وقد عرف من شنشنة المشركين إنكارهم البعث وتحكمهم بالرسول عليه الصلاة والسلام من أجل إخباره عن البعث، وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. وقد جعلوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ووقتها تعجيزا له، لتوهمهم أنه لما أخبرهم بأمرها فهو يدعي العلم بوقتها، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فالسائلون هم المشركون. وروي ذلك عن قتادة، والضمير يعود إلى الذين كذبوا بآياتنا، وقد حكي عنهم مثل هذا السؤال في مواضع من القرآن، كقوله تعالى في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقوله: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني البعث والساعة. ومن المفسرين من قال: المعني بالسائلين اليهود أرادوا امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الساعة، وهذا لا يكون سبب نزول الآية، لأن هذه السورة مكية، قيل كلها وقيل إن آيتين منها نزلتا بالمدينة، ولم يعدوا هذه الآية فيما اختلف في مكان نزوله. والسور التي حكي فيها مثل هذا السؤال مكية أيضا نازلة قبل هذه السورة. والساعة معرفة باللام عالم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء هذا العالم الدنيوي والدخول في العالم الأخروي، وتسمى يوم البعث ويوم القيامة. وأيان اسم يدل على السؤال عن الزمان، وهو جامد غير متصرف مركب من أي الاستفهامية وآن وهو الوقت، ثم خففت أي وقلبت همزة آن ياء ليتأتى الإدغام، فصارت أيان بمعنى أي زمان. ويتعين الزمان المسؤول عنه بما بعد أيان، ولذلك يتعين أن يكون اسم معنى لا اسم ذات، إذ لا يخبر بالزمان عن الذات. وأما استعمالها اسم شرط لعموم الأزمنة فذلك بالنقل من الاستفهام إلى الشرط، كما نقلت متى من الاستفهام إلى الشرطية، وهي توسعات في اللغة تصير معاني متجددة. وقد ذكروا في اشتقاق أيان احتمالات يرجعون بها إلى معاني أفعال، وكلها غير مرضية، وما ارتأيناه هنا أحسن منها. فقوله أيان خبر مقدم لصدارة الاستفهام، ومرساها مبتدأ مؤخر، أو في الأصل مضاف إليه آن، إذ الأصل أي آن آن مرسى الساعة. وجملة أيان مرساها في موضع نصب بقول محذوف دل عليه فعل يسألونك، والتقدير يقولون أيان مرساها، وهو حكاية لقولهم بالمعنى، ولذلك كانت الجملة في معنى البدل عن جملة يسألونك عن الساعة. والمرسى مصدر ميمي من الإرساء وهو الإقرار، يقال رسى الجبل ثبت، وأرساه أثبته وأقره، والإرساء الاستقرار بعد السير كما قال الأخطل، وقال رائدهم أرسوا نزاولها. ومرسى السفينة استقرارها بعد المخر، قال تعالى: بسم الله مجراها ومرساها. وقد أطلق الإرساء هنا استعارة للوقوع، تشبيها لوقوع الأمر الذي كان مترقبا أو متردد فيه بوصول السائر في البر أو البحر إلى المكان الذي يريده. وقد أمر الله رسوله بجوابهم جواب جد وإغضاء عن سوء قصدهم بالسؤال التهكم، إظهارا لنفي الوصمة عن وصف النبوءة من جراء عدم العلم بوقت الساعة، وتعليما للذين يترقبون أن يحصل من جواب الرسول عن سؤال المشركين علم للجميع بتعيين وقت الساعة، فإذا أمر الساعة مما توجه النفوس إلى تطلبه. فقد ورد في الصحيح أن رجلا من المسلمين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. وعلم الساعة هو علم تحديد وقتها كما ينبئ عنه السؤال، وقوله: لا يجليها لوقتها إلا هو. فإضافة علم إلى ضمير الساعة على تقدير مضاف بينهما أي علم وقتها، والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله، وظرفية عند مجازية استعملت في تحقيق تعلق علم الله وقتها، والحصر حقيقي لأنه الأصل، ولما دل عليه توكيده بعد في قوله: قل إنما علمها عند الله. والقصر الحقيقي يشتمل على معنى الإضافي وزيادة، لأن علم الساعة بالتحديد مقصور على الله تعالى. والتعريف بوصف الرب وإضافته إلى ضمير المتكلم إيماء إلى الاستدلال على استئثار الله تعالى بعلم وقت الساعة دون الرسول المسؤول، ففيه إيماء إلى خطائهم وإلى شبهة خطائهم. والتجلية الكشف، والمراد بها ما يشمل الكشف بالإخبار والتعيين، والكشف بالإيقاع، وكلاهما منفي الإسناد عن غير الله تعالى، فهو الذي يعلم وقتها، وهو الذي يظهرها إذا أراد، فإذا أظهرها فقد أجلاها. واللام في قوله لوقتها للتوقيت، كالتي في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ومعنى التوقيت قريب من معنى عنده، والتحقيق أن معناه ناشئ عن معنى لام الاختصاص. ومعنى اللام يناسب أحد معناي الإجلاء، وهو الإظهار، لأنه الذي إذا حصل تم كشف أمرها، وتحقق الناس أن القادر على إجلائها كان عالما بوقت حلولها. وفوصلت جملة لا يجليها لوقتها إلا هو، لأنها تتنزل من التي قبلها منزلة التأكيد والتقرير. وقدم المجرور وهو لوقتها على فاعل يجليها، الواقع استثناء مفرغا للاهتمام به، تنبيها على أن تجلية أمرها تكون عند وقت حلولها لأنها تأتي بغتة. وجملة ثقلت في السماوات والأرض معترضة لقصد الإفادة بهولها والإيماء إلى حكمة إخفائها. وفعل ثقلت يجوز أن يكون لمجرد الإخبار بشدة أمرها كقوله: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويجوز أن يكون تعجيبا بصيغة فعل بضم العين، فتقدر الضمة ضمة تحويل الفعل للتعجيب، وإن كانت هي ضمة أصلية في الفعل فيكون من قبيل قوله: كورت كلمة تخرج من أفواههم. والثقل مستعار للمشقة كما يستعار العظم والكبر، لأن شدة وقع الشيء في النفوس ومشقته عليها تخيل لمن حلت به أنه حامل شيئا ثقيلا. ومنه قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي شديدا تلقيه، وهو القرآن. ووصف الساعة بالثقل باعتبار ما هو مظروف في وقتها من الحوادث، فوصفها بذلك مجاز عقلي والقرينة واضحة، وهي كون الثقل بمعنى الشدة لا يكون وصفا للزمان، ولكنه وصف للأحداث، فإذا أسند إلى الزمان فإسناده إليه إنما هو باعتباره ظرفا للأحداث، كقوله: وقال هذا يوم عصيب. وثقل الساعة أي شدتها هو عظم ما يحدث فيها من الحوادث المهولة في السماوات والأرض، من تصادم الكواكب وانخرام سيرها، ومن زلازل الأرض وفيضان البراكين والبحار وجفاف المياه ونحو ذلك، مما ينشأ عن اختلال النظام الذي كان عليه سير العالم، وذلك كله يحدث شدة عظيمة على كل ذي إدراك من الموجودات. ومن بديع الإيجاز تعدية فعل ثاقلت بحرف الظرفية الدال على مكان حلول الفعل، وحذف ما حقه أن يتعدى إليه وهو حرف إلى، الذي يدل على ما يقع عليه الفعل ليعم كل ما تحويه السماوات والأرض مما يقع عليه الثقل بمعنى الشدة. وجملة لا تأتيكم إلا بغتة مستأنفة جاءت لتكملة للإخبار عن وقت حلول الساعة، لأن الاتيان بغتة يحقق مضمون الإخبار عن وقتها بأنه غير معلوم إلا لله، وبأن الله غير مظهره لأحد، فدل قوله لا تأتيكم إلا بغتة على أن انتفاء إظهار وقتها انتفاء متوغل في نوعه، بحيث لا يحصل العلم لأحد بحلولها بالكنه ولا بالإجمال. وأما ما ذكر لها من أمارات في حديث سؤال جبريل عن أماراتها فلا ينافي إتيانها بغتة، لأن تلك الأمارات ممتدة الأزمان بحيث لا يحصل معها تهيؤ العلم بحلولها. والبغتة مصدر على زينة المرة من البغت، وهو المفاجأة أي الحصول بدون تهيؤ له، وقد مضى القول فيها عند قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة في سورة الأنعام، وجملة يسألونك كأنك حفي عنها مؤكدة لجملة يسألونك عن الساعة ومبينة لكيفية سؤالهم فلذينك فصلت، وحذف متعلق السؤال علمه من الجملة الأولى، وحفي فعيل فيجوز أن يكون المعنى فاعل مشتقا من حفي به مثل غني، فهو غني إذا أكثر السؤال عن حاله تلطفا، ويكون المعنى كأنك أكثرت السؤال عن وقتها حتى علمته، فيكون وصف حفي كناية عن العالم بالشيء، لأن كثرة السؤال تقتضي حصول العلم بالمسؤول عنه، وبهذا المعنى فسر في الكشاف، فهو من الكناية بالسؤال عن طلب العلم، لأن السؤال ساب العلم، كقول السموأل أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو غيرهما، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، وقول عامر بن الطفيل طلقت إن لم تسألي أي فارس حليلك إذ لاقى صداء وخثعها، وقول أنيف من زبان النبهاني فلما التقينا بين السيف بيننا لسائلة عنا حفي سؤالها. ويجوز أن يكون مشتقا من أحفاه إذا ألح عليه في فعل، فيكون فعيلا بمعنى مفعل مثل حكيم، أي كأنك ملح في السؤال عنها، أي ملح على الله في سؤال تعيين وقت الساعة، كقوله تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. وقوله كأنك حفي حال من ضمير المخاطب في قوله يسألونك معترضة بين يسألونك ومتعلقه، ويتعلق قوله عنها على الوجهين بكل من يسألونك وحفي على نحو من التنازع في التعليق. ويجوز أن يكون حفي مشتقا من حفي به كرضي بمعنى بالغ في الإكرام، فيكون مستعملا في صريح معناه والتقدير، كأنك حفي بهم أي مكرم لهم وملاطف، فيكون تهكما بالمشركين أي يظهرون لك أنك كذلك ليستنزلونك للخوض معهم في تعيين وقت الساعة. روي عن ابن عباس كأنك صديق لهم، وقال قتادة قالت قريش لمحمد إن بيننا قرابة فأسر إلينا متى الساعة، فقال الله تعالى يسألونك كأنك حفي عنها، وعلى هذا الوجه يتعلق عنها بيسألونك، وحذف متعلق حفي لظهوره، وبهذا تعلم أن تأخير عنها للإيفاء بهذه الاعتبارات. وفي الآية إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعلق همته بتعيين وقت الساعة، إذ لا فائدة له في ذلك، ولأنه لو اهتم بذلك لكان في اهتمامه تطلبا لإبطال الحكمة في إخفائها. وفي هذا إشارة إلى أن انتفاء علمها بوقتها لا ينافي كرامته على الله تعالى، بأن الله أعطاه كمالا نفسيا يصرفه عن تطلب ذلك، ولو تطلبه لأعلمه الله به، كما صرف موسى عليه السلام عن الاستمرار على كراهة الموت حين حل أجله كي لا ينزع روحه وكاره. وهذه سرائر عالية بين الله وبين الصالحين من عباده. وأكدت جملة الجواب الأولى بقوله قل إنما علمها عند الله تأكيدا لمعناها، ليعلم أن ذلك الجواب لا يرجى غيره، وأن الحصر المشتمل عليه قوله قل إنما علمها عند ربي حصر حقيقي، ثم عطف على جملة الجواب استدراك عن الحصر في قوله قل إنما علمها عند الله تأكيدا لكونه حصرا حقيقيا، وإبطالا لظن الذين يحسبون أن شأن الرسل أن يكونوا عالمين بكل مجهول. ومن ذلك وقت الساعة بالنسبة إلى أوقاتهم، يستطيعون إعلام الناس فيستدلون بعدم علم الساعة على عدم صدق مدعي الرسالة. وهذا الاعتقاد ضلالة ملازمة للعقول الأفنة، فإنها تتوهم الحقائق على غير ما هي عليه، وتوقن بما يخيل إليها وتجعله أصولا تبني عليها معارفها ومعاملاتها، وتجعلها حكما في الأمور إثباتا ونفيا. وهذا فرط ضلالة، وإنه لضغث على إبالة بتشديد الباء وتخفيفها. وقد حكى التاريخ القديم شاهدا مما قلناه، وهو ما جاء في سفر دانيال من كتب الأنبياء الملحقة بالتوراة، أن مختنصر ملك بابل رأى رؤيا أزعجته وتطلب تعبيرها، فجمع العرافين والمنجمين والسحرة وأمرهم أن يخبروه بصورة ما رآه في حلمه من دون أن يحكيه لهم. فلما أجابوه بأن هذا ليس في طاقة أحد من البشر ولا يطلع على ما في ضمير الملك إلا الآلهة، غضب واغتاظ وأمر بقتلهم. وأنه أحضر دانيال النبي وكان من جملة أسرى بني إسرائيل في بابل، وهدده بالقتل إن لم ينبئه بصورة رؤياه ثم بتعبيرها، وأن دانيال استنظره مدة، وأنه التجأ إلى الله بالدعاء هو وأصحابه عزريا وميشايل وحنانيا، فدعوا الله لينقذ دانيال من القتل، وأن الله أوحى إلى دانيال بصورة ما رأه الملك، فأخبر دانيال الملك بذلك ثم عبر له فنال حظوة لديه. انظر الإصحاح الثاني من سفر دانيال. قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا ارتقاء في التبرؤ من معرفة الغيب ومن التصرف في العالم، وزيادة من التعليم للأمة بشيء من حقيقة الرسالة والنبوة، وتمييز ما هو من خصائصها عما ليس منها. والجملة مستأنفة ابتدائية قصد من استيفائها الاهتمام بمضمونها كي تتوجه الأسماع إليها، ولذلك أعيد الأمر بالقول مع تقدمه مرتين في قوله: قل إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها عند الله، للاهتمام باستقلال المقول وأن لا يندرج في جملة المقول المحكي قبله. وخص هذا المقول بالإخبار عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام نحو معرفة الغيب، ليقلع من عقول المشركين توهم ملازمة معرفة الغيب لصفة النبوة، إعلانا للمشركين بالتزام أنه لا يعلم الغيب وأن ذلك ليس بطاعن في نبوته حتى يستيئسوا من تحديه بذلك، وإعلاما للمسلمين بالتمييز بين ما تقتضيه النبوة وما لا تقتضيه. ولذلك نفى عن نفسه معرفة أحواله المغيبة فضلا على معرفة المغيبات من أحوال غيره إلا ما شاء الله. في تفسير البغوي عن ابن عباس أن أهل مكة قالوا: يا محمد، ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري فتربح عند الغلاء، وبالأرض التي تريد أن تجدب فترتحل منها إلى التي قد أخصبت؟ فأنزل الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فيكون هذا من جملة ما تورك به مثل السؤال عن الساعة. وقد جمع رد القولين في قرن، ومعنى الملك هنا الاستطاعة والتمكن، وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا في سورة المائدة. والمقصود منه هنا ما يشمل العلم بالنفع والضر، لأن المقام لنفي معرفة الغيب، ولأن العلم بالشيء هو موجب توجه النفوس إلى عمله. وقدم النفع في الذكر هنا على الضر لأن النفع أحب إلى الإنسان، وعجز في آية المائدة لأن المقصود تهوين أمر معبوداتهم وأنها لا يخشى غضبها. وإنما عطف قوله ولا ضرا مع أن المرء لا يتطلب إضرار نفسه، لأن المقصود تعميم الأحوال، إذ لا تعد أحوال الإنسان عن نافع وضار، فصار ذكر هذين الضدين مثل ذكر المساء والصباح وذكر الليل والنهار والشر والخير. وسيأتي مزيد بيان لهذا عند قوله تعالى: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا في سورة الفرقان. وجعل نفي أن يملك لنفسه نفعا أو ضرا مقدمة لنفي العلم بالغيب، لأن غاية الناس من التطلع إلى معرفة الغيب هو الإسراع إلى الخيرات المستقبلية بتهيئة أسبابها وتقريبها، وإلى التجنب لمواقع الأضرار، فنفى أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لتعميم سائر أنواع الملك وسائر أنواع النفع والضر، ومن جملة ذلك العموم ما يكون منه في المستقبل وهو من الغيب. والاستثناء من مجموع النفع والضر، والأولى جعله متصلا، أي إلا ما شاء الله أن يملكنيه بأن يعلمنيه ويقدرني عليه، فإن لم يشأ ذلك لم يطلعني على مواقعه وخلق الموانع من أسباب تحصيل النفع ومن أسباب التقاء الضر وحمله على الاتصال يناسب ثبوت قدرة للعبد بجعل الله تعالى وهي المسمات بالكسب. فإذا أراد الله أن يوجه نفس الرسول عليه الصلاة والسلام إلى معرفة شيء مغيب أطلع عليه لمصلحة الأمة أو لإكرام الأمة له، كقوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك إلى قوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقوله ولو كنت أعلم الغيب إلى آخرها تكملة للتبرؤ من معرفة الغيب، سواء منه ما كان يخص نفسه وما كان من شؤون غيره. فحصل من مجموع الجملتين أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا في عالم الشهادة وفي عالم الغيب، وأنه لا يعلم شيئا من الغيب مما فيه نفعه وضره وما عداه. والاستدلال على انتفاء علمه بالغيب بانتفاء الاستكثار من الخير وتجنب السوء استدلال بأخص ما لو علم المرء الغيب لعلمه أول ما يعلم، وهو الغيب الذي يهم نفسه، ولأن الله لو أراد اطلاعه على الغيب لكان القصد من ذلك إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون اطلاعه على ما فيه راحته أول ما ينبغي اطلاعه عليه، فإذا انتفى ذلك كان انتفاء غيره أولى. ودليل التالي في هذه القضية الشرطية هو المشاهدة من فوات خيرات دنيوية لم يتهيأ لتحصيلها وحصول أسوأ دنيوية، وفيه تعريض لهم إذ كانوا يتعرضون له السوء. وجملة إن أنا إلا نذير وبشير من تمام القول المأمور به، وهي مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن التبرؤ من أن يملك لنفسه نفعا أو ضرا، لأن السامعين يتوهمون ما نفاه عن نفسه أخص صفات النبي، فمن شأنهم أن يتعجبوا من نفيه ذلك عن نفسه وهو يقول إنه رسول الله إليهم، ويسألوا عن عمله ما هو بعد أن نفى عنه ما نفى. فبين لهم أن رسالة منحصرة في النذارة على المفاسد وعقبها والبشارة بعواقب الانتهاء عنها واكتساب الخيرات، وإنما قدم وصف النذير على وصف البشير هنا لأن المقام خطاب المكذبين المشركين، فالنذارة أعلق بهم من البشارة. وتقدم الكلام على النذير البشير عند قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا في سورة البقرة، وقوله لقوم يؤمنون يتنازع تعلقه كل من نذير وبشير، لأن الانتفاع بالأمرين يختص بالذين تهيأوا إلى الإيمان بأن يتأملوا في الآيات وينهوا من أنفسهم ويقول الحق على آبائهم دون الذين جعلوا ديدنهم التكذيب والإعراض والمكابرة. فالمضارع مراد به الحال والاستقبال كما هو شأنه ليشمل من تهيأ للإيمان حالا ومآلا، وأما شموله لمن آمنوا فيما مضى فهو بدلالة فحوى الخطاب فهم أولى، وهذا على حد قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها. وفي نظم الكلام على هذا الأسلوب من التنازع وإيلاء وصف البشير بقوله يؤمنون إيهام أن البشارة خاصة بالمؤمنين، وأن متعلق النذارة المتروك ذكره في النظم هو لإضداد المؤمنين أي المشركين، وهذا المعنى مقصود على نحو قوله تعالى لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وهذه المعاني المستتبعات مقصودة من القرآن، وهي من وجوه إعجازه لأن فيها استفادة معان وفرة من ألفاظ وجيزة. قوله تعالى وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. جملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا عاد بها الكلام إلى تقرير دليل التوحيد ويبطال الشرك من الذي سلف ذكره في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم الآية، وليست من القول المأمور به في قوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لأن ذلك المقول قصد منه إبطال الملازمة بين وصف الرسالة وعلم الرسول بالغيب وقد تم ذلك. فالمناسب أن يكون الغرض الآخر كلاما موجها من الله تعالى إلى المشركين لإقامة الحجة عليهم بفساد عقولهم في إشراكهم وإشراك آبائهم. ومناسبة الانتقال جريان ذكر اسم الله في قوله إلا ما شاء الله وضمير الخطاب في خلقكم للمشركين من العرب لأنه المقصود من هذه الحجج والتذكير. وإن كان حكم هذا الكلام يشمل جميع البشر وقد صدر ذلك بالتذكير بنعمة خلق النوع المبتدأ يخلق أصله وهو آدم وزوجه حواء تمهيدا للمقصود. وتعليق الفعل باسم الجمع في مثله في الاستعمال يقع على وجهين: أحدهما أن يكون المراد الكل المجموعي، أي جملة ما يصدق عليه الضمير، أي خلق مجموع البشر من نفس واحدة، فتكون النفس هي نفس آدم الذي تولد منه جميع البشر. وثانيهما أن يكون المراد الكل الجميعي، أي خلق كل أحد منكم من نفس واحدة، فتكون النفس هي الأب، أي أبو كل واحد من المخاطبين، على نحو قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقوله: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ولفظ نفس واحدة وحده يحتمل المعنيين، لأن في كلا الخلقين امتنانا وفي كليهما اعتبارا واتعاظا. وقد جعل كثير من المفسرين النفس الواحدة آدم، وبعض المحققين منهم جعلوا الأب لكل أحد، وهو المأثور عن حسن وقتادة ومشى عليه الفخر والبيضاوي وابن كثير والأصم وابن المنير والجبائي. ووصفت النفس بواحدة على أسلوب الإدماج بين العبرة والموعظة، لأن كونها واحدة أدعى الاعتبار، إذ ينسل من الواحدة أبناء كثيرون، حتى ربما صارت النفس الواحدة قبيلة أو أمة. ففي هذا الوصف تذكير بهذه الحالة العجيبة الدالة على عظم القدرة وسعة العلم، حيث بثه من نفس واحدة رجالا كثيرا ونساء، وقد تقدم القول في ذلك في طالعة سورة النساء. والذي يظهر لي أن في الكلام استخداما في ضميري تغشاها وما بعده إلى قوله: فيما آتاهما، وبهذا يجمع تفسير الآية بين كلا الرأيين. ومن في قوله من نفس واحدة ابتدائية، وعبر في جانب الأنثى بفعل جعل، لأن المقصود جعل الأنثى زوجا للذكر، لا الإخبار عن كون الله خلقها، لأن ذلك قد علم من قوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. ومن في قوله: وجعل منها، للتبعيض، والمراد من نوعها. وقوله منها صفة لزوجها، قدمت على الموصوف الاهتمام بالامتنان بأن جعل الزوج وهو الأنثى من نوع ذكرها، وهذه الحكمة مطردة في كل زوجين من الحيوان. وقوله ليسكن إليها تعليل لما أفادته من التبعيضية، والسكون مجاز في الاطمئنان والتأنس، أي جعل من نوع الرجل زوجه ليألفها ولا يجفو قربها، ففي ذلك منة الإيناس بها وكثرة ممارستها لينساق إلى غشيانها. فلو جعل الله التناسل حاصلا بغير داعي الشهوة لكانت نفس الرجل غير حريصة على الاستكثار من نسله، ولو جعله حاصلا بحالة ألم لكانت نفس الرجل مقلتا منه، بحيث لا تنصرف إليه إلا للاضطرار بعد التأمل والتردد، كما ينصرف إلى شرب الدواء ونحوه. المعقبة نافع. وفرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج إلى زوجه وهو الغشيان، وصيغة هذه الكناية بالفعل الدال على التكلف لإفادة قوة التمكن من ذلك، لأن التكلف يقتضي الرغبة. وذكر الضمير المرفوع في فعلي يسكن وتغشى باعتبار كون ما صدق المعاد وهو النفس الواحدة ذكرا، وأنث الضمير المنصوب في تغشاها والمرفوع في حملت ومرت باعتبار كون ما صدق المعاد وهو زوجها أنثى، وهو عكس بديع في نقل ترتيب الضمائر. ووصف الحمل بخفيفا إدماج ثان، وهو حكاية للواقع، فإن الحمل في مبدئه لا تجد منه الحامل ألما، وليس المراد هنا حملا خاصا، ولكنه الخبر عن كل حمل في أوله، لأن المراد بالزوجين جنسهما. فهذه حكاية حالة تحصل منها عبرة أخرى، وهي عبرة تطور الحمل، كيف يبتدئ خفيفا كالعدم ثم يتزايد رويدا رويدا حتى يثقل. وفي الموطأ قال مالك: وكذلك، أي كالمريض غير المخوف والمريض المخوف، الحامل في أول حملها بشر وسرور، وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق، وقال: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وحقيقة المرور الاجتياز، ويستعار للتغافل وعدم الاكتراث للشيء، كقوله تعالى: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، أي نسي دعاءنا وأعرض عن شكرنا، لأن المار بالشيء لا يقف عنده ولا يسائله. وقوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فمعنى فمرت به لم تتفطن له ولم تفكر في شأنه، وكل هذا حكاية للواقع وهو إدماج. والإثقال ثقل الحمل وكلفته، يقال أثقلت الحامل فهي مثقل، وأثقل المريض فهو مثقل، والهمزة للصيرورة مثل أورق الشجر، فهو كما يقال أقربت الحامل فهي مقرب إذا قرب إبان وضعها. وقد سلك في وصف تكوين النسل مسلك الإطناب لما فيه من التذكير بتلك الأطوار الدالة على دقيق حكمة الله وقدرته وبلطفه بالإنسان. وظاهر قوله دعوا الله ربهما أن كل أبوين يدعوان بذلك، فإن حمل على ظاهره قلنا لا يخلو أبوان مشركان من أن يتمنيا أن يكون لهما من الحمل مولود صالح، سواء نطقا بذلك أم أضمراه في نفوسهما، فإن مدة الحمل طويلة لا تخلو أن يحدث هذا التمني في خلالها، وإنما يكون التمني منهم على الله، فإن المشركين يعترفون لله بالربوبية وبأنه خالق المخلوقات ومكونها، ولا حظ للآلهة إلا في التصرفات في أحوال المخلوقات، كما دلت عليه محاجات القرآن لهم نحو قوله تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد تقدم القول في هذا عند قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في الأنعام. وإن حمل دعوا على غير ظاهره فتأويله أنه مخصوص ببعض الأزواج الذين يخطر ببالهم الدعاء. وإجراء صفة ربهما المؤذنة بالرفق والإيجاد لإشارة إلى استحضار الأبوين هذا الوصف عند دعائهما الله، أي يذكرانه باللفظ أو ما يفيد مفاده. ولعل العرب كانوا إذا دعوا بصلاح الحمل قالوا ربنا آتنا صالحا، وجملة لئن آتيتنا صالحا مبينة لجملة دعوى الله. وصالحا وصف جرى على موصوف محذوف، وظاهر التذكير أن المحذوف تقديره ذكرا، وكان العرب يرغبون في ولادة الذكور. وقال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون أي الذكور. فالدعاء بأن يؤتي ذكرا وأن يكون صالحا أي نافعا، لأنهم لا يعرفون الصلاح الحق، وينذران لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ومعنى فلما آتاهما صالحا، لما أتى من أتاه منهم ولدا صالحا، وضمير جعل للنفس الواحدة وزوجها أي جعل الأبوان المشركان. والشرك مصدر شركه في كذا أي جعله لله شركة، والشركة تقتضي شريكا أي جعل لله شريكا فيما آتاهما الله. والخبر مراد منه مع الإخبار التعجيب من سفه آرائهم، إذ لا يجعل رشيد الرأي شريكا لأحد في ملكه وصنعه بدون حق، فلذلك عرف المشروك فيه بالموصولية فقيل فيما آتاهما دون الإضمار بأن يقال جعل له شركا فيه، لما تؤذن به الصلة من فساد ذلك الجعل وظلم جاعله وعدم استحقاق المجعول شريكا لما جعل له، وكفران نعمة ذلك الجاعل إذ شكر لمن لم يعطه وكفر من أعطاه، وإخلاف الوعد المؤكد، وجعل الموصول ما دون من باعتبار أنه عطية أو لأن حالة الطفولة أشبه بغير العاقل، وهذا الشرك لا يخلو عنه أحد من الكفار في العرب وبخاصة أهل مكة، فإن بعض المشركين يجعل ابنه سادنا لبيوت الأصنام، وبعضهم يحجر ابنه إلى صنم ليحفظه ويرعاه، وخاصة في وقت الصبا، وكل قبيلة تنتسب إلى صنمها الذي تعبده، وبعضهم يسمي ابنه عبد كذا مضافا إلى اسم صنم، كما سموا عبد العزة وعبد شمس وعبد مناه وعبد ياليل وعبد ضخم، وكذلك امرؤ القيس وزيد مناءه، لأن الإضافة على معنى التمليك والتعبيد. وقد قال أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل، وقالت امرأة الطفيل لزوجها الطفيل بن عمرو الدوسي حين أسلم وأمرها بأن تسلم لا نخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا، ذو الشرى صنم. وجملة فتعالى الله عما يشركون أي تنزه الله عن إشراكهم كله، ما ذكر منه آنفا من إشراك الوالدين مع الله فيما آتاهما، وما لم يذكر من أصناف إشراكهم. وموقع فاء التفريع في قوله فتعالى الله موقع بديع، لأن التنزيه عما أحدثوه من الشرك يترتب على ما قبله من انفراده بالخلق العجيب والمنن العظيمة، فهو متعال عن إشراكهم لا يليق به ذلك وليس له شريك بحق، وهو إنشاء تنزيه غير مقصود به مخاطب. وضمير الجمع في قوله يشركون عائد إلى المشركين الموجودين، لأن الجملة كنتيجة لما سبقها من دليل خلق الله إياهم. وقد روى الترمذي وأحمد حديثا عن سمرة بن جندب في تسويل الشيطان لحواء أن تسمي ولدها عبد الحارث، والحارث اسم إبليس. قال الترمذي حديث حسن غريب، ووسمه ابن العربي في أحكام القرآن بالضعف، وتبعه تلميذه القرطبي، وبين ابن كثير ما في سنده من العلل على أن المفسرين ألصقوه بالآية وجعلوه تفسيرا لها، وليس فيه على ضعفه أنه فسر به الآية، ولكن الترمذي جعله في باب تفسير سورة الأعراف من سننه. وقال بعض المفسرين الخطاب في خلقكم من نفس واحدة لقريش خاصة، والنفس الواحدة هو قصي بن كلاب تزوج امرأة من خزاعة، فلما آتاهم الله أولادا أربعة ذكورا سمى ثلاثة منهم عبد مناف وعبد العزة وعبد الدار، وسمى الرابع عبدا بدون إضافة، وهو الذي يدعى بعبد قصي. وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه وأبو جعفر شركا بكسر الشين وسكون الراء، أي اشتراكا مع الله، والمفعول الثاني لفعل جعل محذوف للعلم به، أي جعل له الأصنام شركا. وقرأ بقية العشرة شركاء بضم الشين جمع شريك، والقراءتان متحدتان معنا. وفي جملة فتعالى الله عما يشركون محسن من البديع، وهو مجيء الكلام متزنا على ميزان الشعر من غير أن يكون قصيدة، فإن هذه الجملة تدخل في ميزان الرمل. وفيها الالتفات من الخطاب الذي سبق في قوله والذي خلقكم من نفس واحدة، وليس عائد إلى ما قبله، لأن ما قبله كان بصيغة المثنى خمس مرات من قوله دعوا الله ربهما إلى قوله فيما آتاهما. قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآيات الثلاث كلام معترض بين الكلامين المسوقين لتوبيخ المشركين وإقامة الحجة عليهم، مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون للتعجيب من عقول المشركين، وفيه تعريض بالرد عليهم لأنه يبلغ مسامعهم. والاستفهام مستعمل في التعجيب والإنكار، وصيغة المضارع في يشركون دالة على تجدد هذا الإشراك منهم، ونفي المضارع في قوله ما لا يخلق للدلالة على تجدد نفي الخالقية عنهم. وأصل معنى التجدد الذي يدل عليه المسند الفعلي هو حدوث معنى المسند للمسند إليه، وأنه ليس مجرد ثبوت وتقرر، فيعلم منه أنهم لا يخلقون في الاستقبال، وأنهم ما خلقوا شيئا في الماضي، لأنه لو كان الخلق صفة ثابتة لهم لكان متقررا في الماضي والحال والاستقبال. وضمير الغيبة في وهم يخلقون يجوز عندي أن يكون عائدا إلى ما عاد إليه ضمير يشركون، أي والمشركون يخلقون. ومعنى الحال زيادة تفضيع إلى التعجيب من حالهم لإشراكهم بالله أصنافا لا تخلق شيئا، في حال أن المشركين يخلقون يوما فيوما، أي يتجدد خلقهم. والمشركون يشاهدون الأصنام جاثبة في بيوتها ومواضعها لا تصنع شيئا، فصيغة المضارع دالة على الاستمرار بقرينة المقام، ودلالة المضارع على الاستمرار والتكرر دلالة ناشئة عن معنى التجدد الذي في أصل المسند الفعلي، وهي دلالة من مستتبعات التركيب بحسب القرائن المعينة لها، ولا توصف بحقيقة ولا مجاز لذلك. ومعنى تجدد مخلوقيتهم هو أن الضمير صادق بأمة وجماعة، فالمخلوقية لا تفارقهم لأنها تتجدد آنا فآن بازدياد المواليد وتغير أحوال المواجيد، كما قال تعالى خلق من بعد خلق، فتكون جملة وهم يخلقون حالا من ضمير أيشركون. والمفسرون أعادوا ضمير هم يخلقون على ما لا يخلق أي الأصنام، ولم يبينوا معنى كون الأصنام مخلوقة وهي صور نحتها الناس وليست صورها مخلوقة لله، فيتعين أن المراد أن مادتها مخلوقة وهي الحجارة، وجعلوا إجراء ضمائر العقلاء في قوله وهم وقوله يخلقون وما بعده على الأصنام وهي جمادات، لأنهم نزلوا منزلة العقلاء بناء على اعتقاد المحجوجين فيهم. ولا يظهر على هذا لهذا التقدير وجه الاتيان بفعل يخلقون بصيغة المضارع، لأن هذا الخلق غير متجدد، والضمير المجرور باللام في لهم نصرا عائد إلى المشركين، لأن المجرور باللام بعد فعل استطاعة ونحوه هو الذي لأجله يقع الفعل مثل لا يملكون لكم رزقا، وجملة ولا يستطيعون لهم نصرا عطف على جملة ما لا يخلق شيئا فتكون صلة ثانية. والقول في الفعلين من لا يستطيعون ولا أنفسهم ينصرون كالقول في ما لا يخلق شيئا، وتقدير المفعول في ولا أنفسهم ينصرون للاهتمام بنفي هذا النصر عنهم، لأنه أدل على عجز تلك الآلهة، لأن من يقصر في نصر غيره لا يقصر في نصر نفسه لو قدر. والمعنى أن الأصنام لا ينصرون من يعبدونهم إذا احتاجوا لنصرهم، ولا ينصرون أنفسهم إن رام أحد الاعتداء عليها. والظاهر أن تخصيص النصر من بين الأعمال التي يتخيلون أن تقوم بها الأصنام مقصود منه تنبيه المشركين على انتفاء مقدرة الأصنام على نفعهم، إذ كان النصر أشد مرغوب لهم، لأن العرب كانوا أهل غارات وقتال وتيرات، فالانتصار من أهم الأمور لديهم. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم. قال أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل. وقال أيضا: لنا العزة ولا عزة لكم. وأن الله أعلم المسلمين بذلك تعريضا بالبشارة بأن المشركين سيغلبون. قال: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وأنهم سيمحقون الأصنام ولا يستطيع أحد الذب عنها. قوله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يجوز أن يكون عطفا على جملة أيشركون ما لا يخلق شيئا، زيادة في التعجيب من حال المشركين بذكر تصميمهم على الشرك على ما فيه من سخافة العقول ووهن الدليل بعد ذكر ما هو كاف لتزييفه. فضمير الخطاب المرفوع فيه وإن تدعوهم موجه إلى المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وضمير جمع الغائب المنصوب عائد إلى المشركين كما عار ضمير أيشركون. فبعد أن عجب الله المسلمين من حال أهل الشرك أنبأهم بأنهم لا يقبلون الدعوة إلى الهدى، ومعنى ذلك أنه بالنظر إلى الغالب منهم وإلا فقد آمن بعضهم بعد حين وتلحقوا بالإيمان عدا من ماتوا على الشرك. وهذا الوجه هو الأليق بقوله تعالى بعد ذلك: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا الآية، ليكون المخبر عنهم في هذه الآية غير المخبر عنهم في الآية الآتية لظهور تفاوت الموقع بين لا يتبعكم وبين لا يسمعوا. ويجوز أن تكون جملة وإن تدعوهم إلى الهدى إلى آخرها معطوفة على جملة الصلة في قوله لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فيكون ضمير الخطاب في تدعوهم خطابا للمشركين الذين كان الحديث عنهم بضمائر الغيبة من قوله فتعالى الله عما يشركون إلى هنا. فمقتضى الظاهر أن يقال وإن يدعوهم إلى الهدى لا يتبعوهم، فيكون العدول عن طريق الغيبة إلى طريق الخطاب التفاتا من الغيبة إلى الخطاب وتوجيها إليهم بالخطاب، لأن الخطاب أوقع في الدمغ بالحجة. والهدى على هذا الوجه ما يهتدى إليه، والمقصود من ذكره أنهم لا يستجيبون إذا دعوتموهم إلى ما فيه خيرهم، فيعلم أنهم لو دعوهم إلى غير ذلك لكان عدم اتباع دعوتهم أولى. وجملة سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون مؤكدة لجملة وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، فلذلك فصلت. وسواء اسم للشيء المساوي غيره، أي ليس أولى منه في المعنى المسوق له، استعملت في التسوية كما تقدم عند قوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم في سورة البقرة، أي سواء دعوتكم إياهم وصمتكم عن الدعوة. وعلى فيها للاستعلاء المجازي وهي بمعنى العندية، أي سواء عندهم، وإنما جعل الأمران سواء على المخاطبين ولم يجعل سواء على المدعوين، فلم يقل سواء عليهم، وإن كان ذلك أيضا سواء عليهم، لأن المقصود من الكلام هو تأييس المخاطبين من استجابة المدعوين إلى ما يدعونهم إليه لا الأخبار. وإن كان المعنيان متلازمين كما أنهما في قوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم متلازمان، فإن الإنذار وعدمه سواء على المشركين وعلى المؤمنين، ولكن الغرض هنالك بيان انعدام انتفاعهم بالهدى. وهذا هو القانون للتفرقة بين ما يصح أن يسند فيه فعل التسوية إلى جانبين وبين ما يتعين أن يسند فيه إلى جانب واحد إذا كانت التسوية لا تهم إلا جانبا واحدا، كما في قوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، فإنه يتعين أن تجعل التسوية بالنسبة للمخاطبين ولا يحسن أن يقال سواء علينا، وكقوله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، فإنه يتعين أن تكون التسوية بالنسبة إلى المتكلمين. وقع قوله أم أنتم صامتون معادل أدعوتموهم، مع اختلاف الأسلوب بين الجملتين بالفعلية والإسمية، فلم يقل أم صمتتم. ففي تفسير القرطبي عن ثعلب أن ذلك لأنه رأس آية، أي لمجرد الرعاية على الفصلة. قال وصامتون وصمتتم عند سيبويه واحد، أي الفعل والوصل مشتق منه سواء، يريد لا تفاوت بينهما في أصل المعنى، لأن ما بعد همزة التسوية لما كان في قوة المصدر لم يكن فيه أثر للفرق بين الفعل والاسم، إذ التقدير سواء عليكم دعوتكم إياهم وصمتكم عنهم، فيكون العدول إلى الجملة الإسمية ليس له مقتضى من البلاغة، بل هما عند البليغ سيا، ولكن العدول إلى الإسمية من مقتضى الفصاحة، لأن الفواصل والأسجاع من أفانين الفصاحة، وفيهما تظهر براعة الكلام، إذ يكون فيه إيفاء بحق الفاصلة مع السلامة من التكلف، كما تظهر براعة الشاعر في توفيته بحق القافية إذا سلم مع ذلك من التكلف، قال المرزوقي في ديباجة شرحية على الحماسة، والقافية يجب أن تكون كالموعود به المنتظر، يتشوقها المعنى بحقه، واللفظ بقسطه، وإلا كانت قلقة في مقرها، مجتربة لمستغن عنها. والتحقيق أن الجملة الإسمية دلت على ثبوت الوصل المتضمن مع عدم تقييد بزمان ولا إفادة تجدد بخلاف الفعلية، وهو صريح كلام الشيخ في دلائل الإعجاز والسكاكي في المفتاح، لكن كلام الزمخشري في هذه الآية ينادي على أن جملة أم أنتم صامتون دالة على استمرار صمتهم، وكذلك كلام السكاكي في إبداء الفرق بين الجملتين في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وفي قوله تعالى قالوا آمنا مع قوله عقبه قالوا إنا معكم. وظاهر كلام الشيرازي في شرح المفتاح أن الثبوت يستلزم الاستمرار، وقال الشارح التفتازاني في شرح المفتاح الحق أن الجملة الإسمية التي تكون عدولا عن الفعلية تفيد الدوام الذي هو كالثبوت، وفسر في شرح تلخيص المفتاح الثبوت بمقارنة الدوام. وأما السيد في شرح المفتاح وحاشيته على المطول فقد جعل الجملة الإسمية قد يقصد بها الدوام إثباتا ونفيا بحسب المقامات، وعندي أن الجملة الإسمية لا تفيد أكثر من الثبوت المقابل للتجدد، وأما الاستمرار والدوام فهو معنى كنائي لها يحتاج في استفادته إلى القرينة المعينة وهي منفية هنا، فالمعنى سواء عليكم أدعوتموهم دعوة متجددة أم لازمتم الصمت، وليس المعنى على الدوام. وقد احتاج صاحب الكشاف إلى بيانه بطريقة الدقة بإرادة السؤال والجواب على عادته، وأيما ما كان فالعدول عن الجملة الفعلية في معادل التسوية اقتضاه الحال البلاغي خلافا لثعلب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.